الله ينور عليك. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إن قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية. الله أكبر. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ما شاء الله. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. الله ينور عليك. اللهم صل على جمال النبي. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً